لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، إن موضوع خطبتنا اليوم هو واجبنا نحو القرآن، واجبنا نحو القرآن، وإنه لموضوع في غاية الأهمية يستحق منا وقفات ووقفات لنقف وننظر أين نحن من كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب المعجز الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هداية للبشرية الحائرة وصراطا مستقيما، من لزمه نجا وأفلح وفاز في الدنيا والآخرة، ومن حاد عنه وتنكب صراطه وانحرف عن هديه ضل سواء السبيل، وحق عليه الخزي والعذاب في الدنيا والآخرة. تعالوا أيها الأحبة ننظر ماذا يجب علينا إزاء كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب العظيم الذي جمع الله عز وجل فيه الهدى كله والخير كله. نعم، هذا الكتاب العظيم الذي لما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إليه واستقاموا عليه تحولت حياتهم من فوضى وضياع وظلام إلى حياة مستقيمة، ومن أمة لا وزن لها إلى أمة سادت الدنيا بأسرها. أي نعم، فلقد كان العرب قبل بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم وقبل أن ينزل عليهم ذلك الكتاب العظيم كانوا أوزاعا متفرقين أشتاتا، يقاتل بعضهم بعضا على أتفه الأسباب. أي نعم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فلما نزل القرآن ماذا كانت النتيجة حينما آمنوا به وصدقوا وعملوا به وبأحكامه؟ كانت النتيجة أن أصبحت هذه الأمة أمة واحدة متآلفة متحابة، سادت الدنيا بأسرها وفتحت البلاد وقلوب العباد، ودانت لهم الممالك ملك قيصر والروم. بماذا؟ بكتاب الله عز وجل. فتعالوا أيها الأحبة ننظر ماذا يجب علينا إزاء كتاب الله تبارك وتعالى. فأقول أولا، يجب علينا أن نقبل على القرآن تلاوة وتعلما وحفظا. يجب علينا أن لا نهجر القرآن تلاوة وإقامة لحروفه وقراءة له على الوجه الذي يرضي ربنا تبارك وتعالى كما أمرنا في محكم التنزيل، فقال وهو أصدق القائلين ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا، فأن نقرأه هذا أمر واجب علينا، أن نقرأ القرآن على الوجه الصحيح الذي يتعبد به ونزل به ولقنه جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. تبع معي، فإن كثيرا من المسلمين اليوم لا يحسنون قراءة كتاب الله عز وجل، بل لا يحسنون قراءة الفاتحة. تسمعه فيدمى قلبه ويتمزق ألما على أحوال الأمة بأن هجرت كتاب ربها تبارك وتعالى. ولذلك جاءت الأدلة تحبب ذلك وتبين عظيم الأجر لمن يقرأ القرآن ويقيم حروفه ومعانيه كما سيأتي. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على أصحاب الصفة فيقول لهم: أيحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان أو العقيق، وهم مكانان في المدينة، فيأتي بناقتين كوماوين؟ والناقة الكوماء هي عظيمة السنام، الناقة عظيمة السنام. قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. أي ما من أحد منا إلا ويحب أن يذهب مكان قريب يأتي بناقة أو ناقتين كوماوين. قال: فلأن يذهب المسجد أيعجز أحدكم أن يذهب إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل. فانتبه، أذهب إلى بيت الله يتعلم آية، يقرأ كلام الله عز وجل، يجتمع الناس على كتاب الله. قال الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله على كتاب الله يتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. فأين حلقات القرآن؟ أين اجتماع الناس على كتاب الله عز وجل يتلونه ويقرؤونه ويقيمون الحروف ويتعلمون القراءة الصحيحة؟ أين ذلك؟ انتبه معي، إن الأمر جد خطير. خلت مساجدنا ومجالسنا من الاجتماع على كتاب الله تبارك وتعالى، فكان حالنا كما ترى وتسمع. انتبه، يقول صلى الله عليه وسلم، يبين فضل القرآن وعظم شأنه لقارئه وتاليه. يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة ويقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. انتبه، فكلما قرأ آية ارتفع بها درجة. من يزهد في هذا الخير لا يزهد فيه إلا محروم. انتبه، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ولعل قائلا يقول: أنا لا أحسن قراءة القرآن فأقرأه وهو علي صعب. نقول له: هذا لا يضيرك، فلك أجران. يقول صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السقطة أجران البررة، الذي يقرأ القرآن وهو إشاق له أجران، له أجران. يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. انتبه، لن يصل إلى درجة الإتقان في القراءة ولن يستطيع أن يتلو القرآن تلاوة سليمة إلا بعد أن يخطئ مرة ومرات. فالعلم تعلم، كما الحلم تعلم، العلم تعلم وبالصبر عليه. فأنت في أول أمرك قد تكون القراءة عليك شاقة، ولكنك مع الصبر والتأني والتلاوة على يد معلم متقن لكتاب الله تأخذ القرآن منه مرة فمرة، ستصل بإذن الله عز وجل إلى درجة الإتقان، فتتلو كتاب الله على الوجه الذي يرضيه. انتبه، ف فقراءة القرآن وتلاوته أمر في غاية الأهمية، وانظر إلى كم الحسنات التي تحصلها حينما تقرأ كتاب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن قرأ كتاب الله حرفا كانت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. انتبه، فإذا قرأت صفحة فعد حروفها وانظر الحرف بحسن بعشر حسنات، واضرب آلاف الملايين الحسنات تحصلها من تلاوتك لكتاب الله عز وجل. وللأسف كلها، فإن كثير من المسلمين إن لم يكن قاطب الأمة يهمل هذا إهمالا شديدا، ويهمل كتاب الله تبارك وتعالى. تبع، ولذلك الله يخبرنا في القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشكو حال أمته إليه: رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن على درجات، أول درجة في هجر القرآن أن نهجره في تلاوته وقراءته، ثم تأتي الدرجات الأخرى التي سأبينها لك، لأننا نتكلم عن واجب الأمة إزاء كتاب الله تبارك وتعالى. فانتبه، قراءة القرآن أنت يدمى قلبك حينما تنظر فتجد مسلما يحسن القراءة، بل يحصل على المهلة أي كان نوعه، ثم تطالبه أن يقرأ قصار الصور قراءة صحيحة يعجز عن ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن البعض والكثير يخطئ في قراءة الفاتحة التي لا تصح صلاته إلا بها، إنها كارثة كبرى والله. تبه، فأنت لا تكلف نفسك أن تقف مع كتاب الله عز وجل تتعلمه وتحسن قراءته، إن الخلل في ذلك هو في محبة العبد لربه، كما قال سهل بن عبد الله رحمه الله: من أحب الله أحب كلامه، من أحب الله أحب كلامه. فمن أحب رب العزة وامتلأ قلبه بمحبة الرحمن أحب قراءة القرآن وأقبل عليه لا يشبع منه أبدا، كما قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كتاب الله. لو طهرت القلوب من يعني منغصات ومعوقات السير إلى الله، طهرت من آفاتها وأمراضها، من مرض الشبهة ومرض الشهوة، وامتلأت محبة لله وخشية وإنابة، لأقبلت على كلام الله عز وجل تقرأه لا تشبع منه، ولكن حجبت عن كلام الله بالآفات والأمراض، أمراض الشبهة والشهوة وغيرها التي عششت في القلوب إلا ما رحم ربك. انتبه أيها المسلم، فدرجة الأولى أن تقرأ كتاب الله ألا تهجره في تلاوته وتعلم أحكام وترتله وتقرأه، فإن قراءة القرآن أمر عظيم. انتبه، وقراءته على الوجه الصحيح كما يقول أهل العلم فرض على المسلم أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة سليمة منضبطة على الوجه الذي يرضي ربنا تبارك وتعالى. كذلك أن تجتهد في تعليم أولادك كتاب الله وأن تهتم بذلك، فهذا والله الذي ينفعه، وهذا والله الذي ينفعه أيضا. فلو كنت محبا له حبا حقيقيا فاحرص على أن تعلمهم كتاب الله، فاحرص على أن تعلمهم كتاب الله. نعم، ففي ذلك فوزهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة وسعادتهم وسعادتك كذلك. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من علم ولده القرآن فإنه يلبس يوم القيامة تاجا وقارا، أي والداه يلبسان الحلة تاج الوقار، يعني جواطي أبهى من ضوء الشمس في الدنيا. هذا إذا حفظ ولله كتاب الله وعلمه واهتم به. فينبغي والحمد لله اليوم الكتاتيب منتشرة، تحتاج منا فقط أن نهتم بأولادنا في البيوت ونشجعهم وأن نحفزهم على أن يلتموا على كتاب الله تبارك وتعالى. لكن هل المطلوب فقط هو أن نقرأ القرآن؟ أقول لا، هناك درجات أخرى انتبه لها جيدا، وهي فهم القرآن والعمل به. أن نفهم كلام الله وأن نعرف معانيه وأن نعمل به، والعمل به يعني أن نحل حلاله وأن نحرم حرامه وأن نؤمن بمتشابهه ونعمل بمحكمه، كما قال عبد الله بن مسعود في قول الله تعالى: يتلون كتاب الله حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال: حق التلاوة أن تؤمن بمتشابهه وأن تعمل بمحكمه وأن تحل حلاله وأن تحرم حرامه، أن تقيم حدود القرآن. فالقرآن نزل للعمل به، ليس لمجرد القراءة. القرآن ما نزل ليقرأ في المآتم ولا لتزين به الحوائط والسيارات ولا ليعلق تمائما في رقاب الأطفال. لا، القرآن نزل ليقيم هذه الحياة على منهاج الله تبارك وتعالى، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. نزل القرآن دستور المسلمين، كتاب شامل جامع مانع، نسخ كل ما قبله وأتى بالهدي كله والخير كله، ليستقيم الناس على تعاليمه في كل شؤون حياتهم. يأخذون عقيدتهم من القرآن، ويأخذون علمهم من القرآن، ويستقيمون على شريعة القرآن، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه. يستقيم عليه على هذا الكتاب العظيم الذي من قرأه تكفل الله عز وجل ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول ربنا تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى آخر الآيات. قال: تكفل الله عز وجل لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ألا يضل في الدنيا، وكيف يضل في الدنيا وهذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذا الكتاب فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو الجد الذي ليس بالهزل، من قال به صدق ومن دعا إليه هدي. نعم، هدي إلى صراط مستقيم، لا تنفض عجائبه ولا يبلى بكثرة الترداد والقراءة ولا تنقضي عجائبه. لماذا؟ لأنه معجز يتحدى به، فسيظل معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما من نبي بعثه الله إلا كان له من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا يوحى. فأرجو أن أكون أكثره تبعا، أي معجزة خالدة. ما من نبي إلا وأوتي المعجزات المادية، والنبي كذلك، لكن أعظم معجزات النبي هو هذا القرآن المنزل من الرب العلي تبارك وتعالى، فهو معجزة خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تتحدى البشر جميعا بما فيها من إعجاز، يقع بأنه كتاب منزل أوحاه الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذا تحدى الله عز وجل الإنس والجن به أن يأتوا بمثله، فقال كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لعجزوا عن ذلك. تحقق وهم أهل اللسان والفصاحة والبيان أن يأتوا بعشر سور لما زعموا أنه مفترق، قال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات فعجزوا عن ذلك. تحكاهم أن يأتوا بسورة وبين أنكم لن تفعلوا ولن تفعلوا فعجزوا عن ذلك ليظهر لكل منصف أن هذا الكتاب العظيم الذي نزل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو وحي يوحى من رب العزة وهو كتاب الهدى كله. ولذلك الله عز وجل انظر معي وصف كتابه في القرآن وصفه بأنه روح وشفاء ونور. لماذا؟ لماذا وما دلالة هذا؟ انتبه لتعلم السبب الحقيقي في مأساة الأمة اليوم ولتعلم العلاج النافع لها. إن الأمة اليوم تشكو مر الشكوى من ذل وهوان أحل بها وتصنيف للأعداء وحياة امتلأ ظلاما وضلالا وانحرافا. فما المخرج؟ كتاب الله، فإنه روح، أنزلنا إليك روحا من فأكنت تدري من الكتاب ولا الإيمان. روح لمن؟ لماذا سمي القرآن روحا يا عباد الله؟ سمي القرآن روحا لأن الحياة الحقيقية متوقفة عليه، الحياة الحقيقية متوقفة على القرآن. بغير القرآن الناس في موات، وإن أكلوا وشربوا وتكاثروا، هذا كلام الله. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والخطاب للأحياء ليس للأموات، إذا لماذا لما يحييكم؟ الحياة الحقيقية ليست في أن تأكل وتشرب أو أن تتكاثر، كل الكائنات على وجه الأرض كذلك، ليس في أن تملك المال. الحياة الحقيقية أن يحيا قلبك بكتاب الله وأن يحيا قلبك بعبودية حية. حياة حقيقية، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، والقرآن هو أعظم الذكر، سماه الله ذكرا، انتبه، فهو أعظم الذكر. فالناس بغير القرآن حياتهم موات، يحييها القرآن بتطبيقه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والاجتماع عليه. ولذا سماه الله روحا لتحقق الحياة الحقيقية على القرآن. نحن اليوم نشكو حالنا وأمرنا، الأمة لن تحيا حياة طيبة ولن تخرج مما هي فيه إلا حينما تعود إلى القرآن تقرأه وتعمل بما فيه وتقيم حدوده وحلاله وحرامه. إن لم تفعل قلت في مواد سماه وجل، لأن الحياة بغيره ظلام دامس، ظلام دامس بغير القرآن. القرآن هو النور حقا، سماه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا تزيد إلا خسارة. شفاء لأن أمراض البشر كلها شفاؤها في القرآن، أمراض الشبهة والشهوة، أمراض الانحراف الفكري والسلوكي، أي أمراض كانت حلها وشفاؤها في كتاب الله عز وجل. لذلك كان القلب السليم الذي امتلأ محبة لله وكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم هو القلب الذي ينفع صاحبه يوم القيامة. القلب الذي سليم من الشبهة وسليم من الشهوة بماذا؟ بأنه أخذ حكمه وهدايته من القرآن. إن هذا القرآن يهدي لله الفكر الأقوى. فانتبه، فالأمة اليوم شفاؤها ليس في أن تلتمس علاجها من هنا أو هناك، لا، بل أن تعود للقرآن تلتمس منه الخير والهدى في عقيدتها وفي عبادتها وفي أخلاقها. ولذلك وصفت عائشة رضي الله عنها نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه كان خلقه القرآن، كان قرآنا على الأرض. لماذا؟ لأنه امتثل القرآن وأقامه صلى الله عليه وسلم، فكان خلقه القرآن. فالأمة تأخذ أخلاقها من القرآن، تأخذ نظمها وأحكامها وقوانينها من القرآن والسنة. نعم، هذا هو المصدر، مصدر النور ومنبع الهدى والخير. فالقرآن كتاب شامل. القرآن ليس مجرد كتاب للعبادات وفقط كما يظن البعض، بل إن أطول آية في كتاب الله عز وجل هي آية الدين المعاملات. ولذلك القرآن ذكر العقائد وعبادات ومعاملات في البيع والشراء وحدود المعاملة وضوابط لو امتثلها الناس لخرجوا من كبواتهم. ولذلك كما قلت لك هجر القرآن يكون بالقراءة ويكون بالعمل. أن تهجر القرآن فلا تعمل به هذا هجر لكتاب الله، ويكون بعدم التماس الشفاء والدواء فيه، كل هذا هجر لكتاب الله. يخشى على صاحبه أن يشمله الشكوى والخطاب: رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، تنويا عباد الله. فكتاب الله عز وجل فيه خيرنا وسعادتنا. ولذلك تعامل معه السلف تعاملا طيب تعامله بماذا؟ ليس بمجرد القراءة أو بمجرد الحفظ وفقط، لا. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون لنا القرآن أنهم كانوا يتعلمون القرآن 10 آيات 10 آيات يتعلمون ويحفظون معناها ويعملون بها. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. تعلمنا القرآن والعلم والعمل. نعم، ولذلك يجب اليوم علينا أن نكب على كتاب الله، نفهمه ونعمل بأحكامه وندعو الناس إليه. فالبشرية نجاتها في هذا القرآن، الأمة كلها نجاتها في هذا القرآن. فإلى القرآن يا عباد الله، أقبلوا على مأتمة الله في الأرض، كتاب الله تبارك وتعالى، اقرؤوه وتعلموه وعلموه أولادكم، تعلموا معانيه، أقبلوا عليه بقلوب سليمة صافية تنتفعون بما فيه، تنتفعون بما فيه. أقبلوا على كتاب الله، فهو والله المخرج لنا مما نحن فيه، مما نحن فيه. وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإن نصر الله كتابه وسنة رسوله بالتلاوة والعمل واستقمنا على الجادة، فإن الله عز وجل سيغير حالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، القرآن أيها الأحبة كتاب الله عز وجل الذي أمرنا بأن نتدبر آياته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فأمرنا الله عز وجل وحثنا أن نتدبر القرآن وأن نتدبر معاني هذا الكتاب. نعم، لأنك إن لم تتدبر معناه وإن لم تستقم على منهاجه فالقرآن حجة لك أو عليك، فالقرآن حجة لك أو عليك. لو أقمته واستقمت على هديه وعملت بما فيه وسرت على نوره وضيائه فسيسوق فسيقودك إلى الجنة. أما إن هجرت القرآن وانحرفت عن منهاجه وأهملت أحكامه وضوابطه فإنك ستساق سيسوق إلى النار. فانتبه، فالقرآن أمرنا أن نتدبره وأن نفهم عن معانيه، وبين الله لنا أن الذي يمنع من تدبر القرآن هي أقفال على القلوب، أقفال على القلوب، وهذا هو السر. البعض يتساءل مع كل هذا، مع كل الآيات التي تبين لنا عظم شأن هذا الكتاب وتصف لنا عظيم هديه وأنه النجاة والصراط المستقيم، ومع ذلك ينصرف الناس. الأحاديث تحسنا وتبين الفضل، ومع ذلك ينصرف الناس. فما السبب وما السر؟ بينت هذه الآية. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أقفالها. إذن فالقلب الذي لا يتدبر القرآن ولا يعي معانيه أقفال. ما معنى هذه الأقفال؟ تفسيرها أيضا والله في كتاب الله. انتبه، كلا بل على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الأقفال تنتج من الذنوب والمخالفات والمعاصي. فالعبد إذا عصى ربه جل وعلا وارتكب سيئة نكر قلبه بنكتة سوداء، تحدث بعد ذلك رانا على القلب طبقة خفيفة من أصل، فلا يهتدي لحق ولا يستجيب لخير، ويحال بينه وبين بهذه الحجر التي تحجب قلبه عن الحق. فانتبه، كلا بران. فإذا ما تاب ورجع عاد قلبه إلى الحياة واستجاب لكتاب الله. فماذا لو استمر في الذنب والمخالفة؟ تكون النتيجة أن هذه الحجر تزداد حتى تصبح غلافا على القلب. قالوا قلوبنا غلف، أي مغلفة بما كسبت من الذنوب والآثام، تحدث غلافا على القلب. نعم، المعاصي والمخالفات، ترك الصلاة، الزكاة، ارتكاب القيمة والنميمة، سمعوا المسح والمعاصي وأصوات الشيطان. فالقرآن كما قال العلماء لا يجمع في قلب عبد محبة القرآن محبة صوت الشيطان وهو الزنا وغيره من الربا، الزنا، الكذا، كل مخالفات تحدث سوادا في القلب وتجعل عليه طبقة من الرأي. فإذا ما ازدادت صارت غلافة، فإذا ما ازدادت صارت أقفالا. فتجد صاحب هذا القلب لا ينتفع بقرآن يسمعه ولا يستجيب لموعظة، فيحال بينه وبين قلبه، فأنى لمثل هذا أن يتدبر كلام الله. إذن لكي ننتفع بالقرآن لا بد من توبة نصوح، لا بد من توبة حتى تحيا قلوبنا بالطاعة، حتى تحيا قلوبنا بالطاعة، لا بد من توبة حتى تطهر قلوبنا، كما قال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كتاب الله. نحتاج إلى توبة حتى ننتفع بالقرآن، نحتاج إلى طاعة، إلى دعاء، إلى إقبال على الله، إلى استجابة لله ولرسوله. إذا فعلنا ذلك فإن قلوبنا ستنتفع بالقرآن وأجسادنا ستستقيم عليه. فإلى التوبة وإلى القرآن. يا عباد الله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك تلاوة كتابك على الوجه الذي يرضيك، اللهم ارزقنا العلم والعمل به، اللهم اجعلنا من أهله الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفقنا وسددنا وعلى كل اللهم اكشف كرب امتنا، اللهم اكشف كرب امتنا، اصلح احوالها واجمع كلمتنا، اللهم رد كيدنا في نحورهم، اللهم رد كيدنا في نحورهم، اللهم وفقنا وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.